السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتلينا بهذا الزمان بما يسمى بالتمثيل، وهذا التمثيل أحيانا تكون يعني سلبياته يعني قليلة، وأحيانا تكثر وأحيانا تفيض والعياذ بالله. ومن السلبيات العظيمة في هذا الجانب هو ما يقوم به البعض من تمثيل دور الكفار، يمثل دور أبي جهل أو أبي لهب أو فرعون أو النمرود أو غيرها من الأدوار، فيأتي يسب الله ويقول والعياذ بالله عن نفسي أنا ربكم الأعلى، كلام فرعون، ويأتي يسجد للصنم، ويأتي يسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بحجة أنه أبو جهل، أو يأتي يحلف بغير الله تبارك وتعالى فيقول واللات والعزى ومدريش، وهذا من باب التمثيل. هذا كلام خطير جدا، لا يجوز التمثيل بهذه الأمور قطعا. لا يجوز الإنسان أن يقول مثل هذه الكلام بحجة أنني أمثل، والناس ماذا يحتاج الناس إلى رؤية مسلسل فيه فرعون وفيه النمرود وفيه أبو جهل وفيه أبو لهب؟ ما الذي يحتاجه الناس من هذا التمثيل؟ يكفينا كتاب الله جل وعلا، تكفينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكفينا قصص الصالحين. لماذا ننطلق إلى هذا ونطلق الكفرة ونفعل المعاصي بحجة أنه مجرد تمثيل حتى نقنع الناس؟ ما هذا الذي يقنع الناس أبدا؟ والناس ينظرون إلى هذه المسلسلات أو الأفلام ويضحكون وغير ذلك الأمور. أنت أثر واحد لكن ضاع عشرات من هؤلاء الممثلين الذين يهرفون بما لا يعرفون. فلا يجوز لأحد بحجة أنه يمثل أن يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأمور. فننتبه لهذه القضية، وقد تكلمت أنا في مرة سابقة عن حكم التمثيل، فخطورة التمثيل القصوى العظمى هي في مثل هذه الأدوار والعياذ بالله، وفي مثل تلك الكلمات. أعاذنا الله وإياكم من هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال غريب، يقول السائل: إذا تسببت بموت أحد بنقل العدوى له مرض كورونا فهل آثم؟ احنا لا نقيدها، نحن لا نقيدها مرض كورونا، اي مرض معدي. اذا كان الانسان مصابا بمرض وهذا المرض معدي ونقله الى غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا نزل الطاعون في بلد وانتم فيها فلا تخرجوا منها، واذا لم تكن فلا تدخلوها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ حتى لا ننقل العدوى فيما يظهر، والعلم عند الله جل وعلا. وفي الحديث الآخر: لا يورد ممرض على مصح، حتى لا ينقل عليه إليه أيضا العدوى. ويقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد، أي حتى لا تنتقل العدوى فيما يظهر، والعلم عند الله جل وعلا. فلا يجوز الإنسان يتسبب في نقل الأمراض إلى غيره، لأن على الصحيح أن العدوى موجودة وتنتقل من شخص إلى شخص. فإذا تسبب الإنسان بنقل هذه العدوى وذلك بإهماله وتقصيره وفوضويته، نعم يأثم العلم عند الله تبارك وتعالى في أنه تسبب على غيره بنقل هذا المرض له. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وإذا كان الإنسان لا يخاف على نفسه فليخاف على غيره ألا يسبب له العدوى، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشك بعد العبادة لا عبرة به أبدا، وليس في الصلاة، في كل عبادة. واحد توضأ بعد ما انتهى من الوضوء قال: أنا مسحت رأسي ولا ما مسحت رأسي؟ نقول مسحت. أي شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه، هذا يريح الموسوسين، أن عقب ما ينتهي من الوضوء أو ما ينتهي من الصلاة والله كأن الركعة الثالثة ما قريت الفاتحة، كأن الركعة الثانية سجدت سجدة واحدة. أي شك بعد انتهاء العبادة فإنه لا يلتفت إليه. ولذلك إذا سلم الإنسان من صلاته ثم شك زين لا يلتفت إلى شكه، لا يلتفت إلى شكه إلا إذا صار الأمر إيش يقينا أو جاءه أحد وأخبره قال أنا ملاحظك ترى صليت ثلاث، واضح؟ أما مجرد شك فإنه لا يلتفت إليه حتى لا يفتح لنفسه باب الشر وهو الوسواس. يسأل البعض عن كورونا لا من حيث إنه وباء وانتشر، لا، سؤال غريب جدا هذا السؤال، وهو أن البعض يضع النكت والطرائف ويخترع القصص ويأخذ على سبيل الاستهزاء والسخرية من هذا المرض. ما ينبغي أن يكون الأمر كذلك، بل علينا إذا وقعت مثل هذه الأوبئة أو هذه الأمراض أو هذه المصائب أن نستغفر الله تبارك وتعالى ونعود إليه ونبكي ننطرح بين يديه سبحانه وتعالى، لا أن نخرج النكت والطرائف ونستهزئ بمثل هذه الأمور. ينبغي أن تأخذ هذه الأمور بجد وأن نرجع إلى الله بجد وأن ننطرح بين يديه بجد وأن نسأل الله أن يعفو عنا بجد، وأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة وليس بضحك وسخرية. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول رجل يخاف على نفسه من عدوى كورونا هذه كوفيد-19 فيقول ما أذهب إلى المسجد أخشى أن أعدى، لأن البعض قد يكون متساهلا في هذا الأمر. نقول هذا الذي لا يذهب إلى المسجد واحد من اثنين، إما أن يكون يخاف أن يعدى وإما أن يكون يخاف أن يعدي، يخاف أن يعدى أو يخاف أن يعدي غيره. فإذا كان الإنسان مصابا بهذا المرض يعني أصيب بالفيروس هذا، فهذا قطعا لا يجوز له أن يذهب إلى المسجد ولا إلى أي مكان آخر حتى لا ينقل العدوى لغيره، بل عليه أن يلتزم الحجر كما يأمر الأطباء بأنه يحجر على نفسه مدة معينة حتى يثبت أنه زال عنه المرض، طيب، حتى لا يؤثر على غيره. فهذا يجب عليه أن يمتنع من الذهاب إلى المسجد حتى لا يوقع الضرر على غيره. هذا بالنسبة لمن هو مصاب. القسم الثاني هو الذي يخاف أن يصاب، يخاف أن يصيبه الناس، أن يعديه الناس، طيب، هذا الإنسان الذي يخاف أن يعدى من المسجد هذا لا شك أنه معذور، لأنه يخاف أن يخالط الناس فيعدونه بهذا المرض. ولكن هذا ينبغي أن يكون يعني أمرا يعني في سائر حياته على هكذا، يعني ما يصير مثلا يقول أروح الجمعية أو أذهب إلى الدكان أو أذهب إلى السوق ما عندي مشكلة، المسجد ما أروح المسجد لأن أخاف أن أعدى. ما يصير، تخاف أن تعدى لا تخرج إلا للضرورة أو الحاجة التي لا بد منها. أما تذهب إلى السوق ولا تخاف من العدوى، وتذهب إلى الجمعية ولا تخاف من العدوى، ثم تقول لا أذهب إلى المسجد أخاف من العدوى، هذا غير صحيح، لا يقبل هذا الكلام أبدا. فالإنسان إذا كان ملتزما بهذا الأمر ولا يذهب يعني إلى الجمعية مثلا أو إلى الدكان إلا في حال الضرورة أو الحاجة، وليس هناك من يعني يأتيه بما يريد، والحمد لله الآن في هذا موضوع طلبات يجيبك للبيت، أطلب من الجمعية، كل الجمعيات الآن تطلب منها يجيبوا لك للبيت. إذا كان هذا الإنسان ملتزما لا يخرج أبدا خوفا من انتقال هذا المرض إليه، سواء كانت عنده مناعة أو مجرد عنده ضعف في المناعة أو مجرد خوف، بغض النظر طالما أنه يخاف عذره هذا إن شاء الله مقبول، لكن أهم شيء أن يكون في جميع حياته، لا يصير يعني بس المسجد ولا ما أخذ راحته يروح دوانية يروح يزور أهله يروح الجمعية يروح السوق، لا ما يصلح هذا أبدا. فإذا كان ملتزم في كل شيء نعم نقول لا بأس عليك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل هذا المرض وهذا الفيروس، وندعم كلنا بالصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك معصية وهناك المجاهرة بالمعصية. المعصية إذا كانت بين العبد ونفسه، يعني لا يطلع عليها أحد، بينه وبين الله تبارك وتعالى، لا شك أنها خطأ عظيم بحسب المعصية. المجاهرة بالمعصية أعظم، لأن فيها قلة مبالاة وعدم الاهتمام بنظر الله له وفرحه بهذه المعصية، والعياذ بالله. فقد يكون فرحه بالمعصية أعظم من المعصية، قد تكون المجاهرة بالمعصية أعظم من المعصية نفسها، لأن هذه معصية ثانية. ولذلك المجاهر بالمعصية والعياذ بالله مستهتر، لا ما لكم لا ترجون الله وقارا والعياذ بالله. فإذا بليتم فاستتروا، فإذا ابتلي بعض هذه القاذورات فليستتر ولا يجاهر للناس أني فعلت وتركت وما شابه ذلك. صلى الله يستر علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. يسأل أحدهم يقول: هل سب سنة 2020 ممنوع؟ لأنه يعني حدث فيها هذا الوباء وخسرت فيها الدول، لا أقول الأفراد، دول ميزانياتها اهتزت بسبب هذا الوباء، الناس ماتوا، الوباء انتشر، ضاقت على الناس السبل، امتنع الناس من السفر وغير ذلك من الأمور، فهل يجوز لنا أن نسب هذه السنة؟ سببت هذه السنة فكان ماذا؟ ماذا بيد السنة؟ هل السنة شخص يمشي على الأرض؟ شيء معنوي، السنة شيء معنوي. يقول الله تبارك وتعالى: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. فسب الدهر أو سب السنوات أو سب الأيام ماذا ينفعنا؟ لا ينفعنا شيئا. لكن هل يضرنا؟ نعم يضرنا، لأن هذا الدهر وهذه السنوات وهذه الأيام يسيرها الله سبحانه وتعالى، فسابها ساب لله جل وعلا. فالذي يسب الدهر هو يسب مسير الدهر، ومسير الدهر هو الله سبحانه وتعالى. لا مانع أن الإنسان يخبر أن هذه السنة وقع فيها ووقع فيها ووقع فيها، فتكون أيام كما يقال سيئة في حقنا، لكن لا نسبها. يقول الله تبارك وتعالى: في أيام نحسات، يعني نحسات بالنسبة لهم، يعني كانت، لكن هي ليست نحسات على كل الدنيا، وإنما لهم نحسات لأنهم عذبوا في هذه الأيام. فالقصد أنه إخبار أن هذه السنة أو هذه الأيام أو هذا الشهر وقع علينا بلاء، تأذينا، مات أناس من أحبابنا، خسرنا أموالنا، ما في بس. لكن سب الأيام، سب الشهور، سب السنوات، سب الدهر هو سب لمسير الدهر ومسير السنوات وقاضي الأيام، وهو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أن نسب الدهر، ونتذكر قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: لا تسب الدهر فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمقصود بالصلاة، الإنسان يأخذ زينته في الصلاة، وإذا صار ستر العورة من شروط صحة الصلاة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. وأنا عندي أن المرأة أهون من الرجل في هذا، ولكن المرأة تلبس الثوب، ثوب الصلاة، فيغطي جميع جسدها وأمورها طيبة جدا. مشكلة في الرجال، صلاة الرجال بعضهم أحيانا يصلي بالسروال القصير أو السراويل القصير، يصلي فيه أحيانا فيظهر ما فوق الركبة، وأحيانا يعني يصلي في ثوب النوم أو في، المهم أنه ما يأخذ زينته. الصلاة صحيحة بشكل عام إذا كان ستر عورته وهي من الركبة إلى السرة. إذا ستر هذه العورة الصلاة صحيحة، ولكن نحن لا نتكلم عن الصلاة صحيحة، نتكلم كيف تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. كلما تجملت في صلاتك كلما كان هذا أولى وأقرب، وإن شاء الله هو آجر عند الله تبارك وتعالى أنك تقف بين يدي الله. يعني يذكرون عن أبي أيوب أو أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، كان إذا اغتسل يقول أستحي أن أقف وأنا عار، فأكون في الظلمة طيب حتى آتي أزحف، حتى آتي المنشفة أو القميص ألبسه. إلى هذه الدرجة يستحي من الله سبحانه وتعالى. فنحن ونحن نقف بين يدي الله تبارك نتجمل في صلاتنا بقدر المستطاع، فلا نتجمل للبشر ونترك التجمل لله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة يسأل أو أخوات ما أدري، يقول يعني تعطيل الشرع في كثير من بلاد المسلمين اليوم، لعل هذا هو سبب غضب الله علينا في إيقاع هذا الفيروس. أولا هذا الفيروس وقع على أهل الأرض كلهم تقريبا، يعني ليس خاصا بنا، وتعطيل تطبيق شرع الله تبارك لا شك أن هذه جريمة وأن هذا خطأ عظيم جدا. والله سبحانه يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا شك أنه يجب تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، صلى الله تبارك وتعالى أن يهدي حكام المسلمين فيطبقوا شرع الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر لا يرضي الله قطعا، عدم تطبيق شرعه في الأرض. وأسأل الله تبارك وتعالى الهداية لحكامنا عموما أن يطبقوا شرع الله تبارك وتعالى. أما هذا الفيروس قد يكون، لماذا لا، قد يكون عقوبة من الله تبارك وتعالى، وقد يكون ما أصاب أهل الأرض جميعا، سواء الذين طبقوا الشرع أو لم يطبقوا الشرع، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، هذا فيروس عام. لكن يجب الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، ونطبق الشرع أولا في أنفسنا، في بيوتنا، على أنفسنا نطبق شرع الله تبارك وتعالى. وأيضا في الوقت ذاته أيضا نطالب حكامنا أن يطبقوا شرع الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر عن بعض الصور التي لا بد منها. كيف لا بد منها؟ يعني تكون أحيانا المواد الغذائية التي نشتريها، علب المواد الغذائية تكون عليها الصور، أحيانا الحفاظات الأطفال عليها صور، أحيانا المواد التنظيف أيضا تكون عليها الصور، فكيف نصنع بهذه الصور؟ يفرق أهل العلم في هذا بين الصور المهانة والصور المحترمة أو غير المهانة. فإذا كانت الصور مهانة لا شك تركها أولى وابتعد عنها، ولكن أحيانا يكون الأمر عم به البلاء، ما نستطيع كل شيء على صور، الله المستعان. فماذا نفعل؟ إذا كانت مهانة مثل العلب تكون في المطبخ مثلا للأكل مثلا، يأخذها ويرميها في سلة القمامة مثلا بعد أن يستخدمها، مثلا الصور تكون على مواد التنظيف كذلك مهانة مرمية يعني بالأرض غير معظمة هذه الصور. كذلك الأمر بالنسبة للسجاد مثلا، لما تكون السجاد عليها صورة ولا شيء شيء، هذه مهانة، يعني داس عليها سجاد واحد يمشي عليها، عليها صورة نمر أو أسد أو طير أو شيء أو كذا، هذه مهانة يقال لأنها يداس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى نمرقة يعني معلقة عليها صور أمر بقطعها. تقول عائشة صنعنا منها وسائد، وسائد شيء يداس ويستند عليه يعني غير محترم مهانة، فهذا لا بأس إن شاء الله تعالى، وتركها أولى أيضا. لكن إذا كانت مهانة فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. كذلك إذا كانت الأحذية أو الجوارب عليها هذه الصور، كذلك هذه كلها الصور مهانة، فلا مانع منها وتركها أولى إذا كانت تجد غيرها. ولو قدر أنك أخذتها إن شاء الله ما عليك بأس. وكلش كلش نفس اللي قلناه في وقت سابق، وهو أن إذا كانت صورة أو رسمة أخذ الصورة ولا تأخذ الرسمة، ابتعد عن الرسمة، لأن الرسمة هذه فيه مضاهات لخلق الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. صلى الله عليه وإياكم من المتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ما أجمل أن يقرأ القرآن كما نزل، ما أجمل أن يحسن الإنسان قراءة القرآن ثم يعطيه الله تبارك وتعالى الصوت الحسن. فقراءة القرآن بالتجويد هكذا كان يقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما قراءته بدون تجويد هذا خلاف ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء على قولين، قول أن تعلم التجويد أو قراءة القرآن بالتجويد أمر واجب، والقول الثاني أنه مستحب، وهذا الذي يظهر أنه مستحب، بحيث ما نؤثم الناس الذين لا يحسنون التجويد. وعني بالتجويد اللي هو اللحن الخفي، اللي هي المدود والإدغام والإخفاء والإقلاب والغنة وغير ذلك من أحكام التجويد. فالذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن القراءة بالتجويد أمر مستحب وليس بواجب، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اشتهر عند البعض ما يسمى بصلاة التسابيح، وهذه الصلاة يعني اختلف فيها بعض أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنها غير ثابتة. والبعض حسن هذا الحديث الوارد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الصلاة وقال أصليها في اليوم مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في عمرك مرة، وهذا لا ينطبق على أي صلاة أن تؤدى بهذه الطريقة. ثم صفة هذه الصلاة وأنها كلها تسبيح، يسبح ويقرأ القرآن في ركوعه ويقرأ القرآن في سجوده ويسبح 75 تسبيحة، تشغله عن خشوع كيف يعدها وكذا. فالأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ذكره شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم والإمام أحمد وغيرهما أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى الكذب، فلا يثبت، ضعيف جدا جدا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت شيء فيه صلاة التسبيح. وإن كان بعض أهل العلم تساهل في هذا وحسن الحديث الوارد في هذا وقضى بجواز صلاة التسبيح، إلا إن الذي تميل إليه النفس أن الحديث باطل وأن هذه الصلاة غير مشروعة، والعلم عند الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل بعض عن حكم قراءة كتب الفلاسفة والملاحدة وغيرهم. العلم نور، ولكن هناك علم نافع هناك علم ضار، كما قال الله تبارك وتعالى يعلمون الناس السحر، فهو علم ولكنه علم ضار. علم الفلاسفة علم الملاحدة هذا علم ضار، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ هذه الكتب إلا على سبيل الرد عليها، وهذا لا يكون إلا ممن تحصن ابتداء، يعني عرف العقيدة الصحيحة، عرف الرد على شبهاته من كتب أهل العلم وتمكن من ذلك، حصن نفسه ابتداء، هذا وأمثاله لهم الحق أن يقرأوا في هذه الكتب ليردوا عليها لا ليتعلموا منها، فليس فيها علم نافع أبدا. والأصل الإنسان يبتعد عن مثل هذه الكتب. أذكر أحد أصدقائي حفظه الله تبارك وتعالى، وأدري أنه لا يحب أن أذكر اسمه، يقول اشتريت كتب عبد الله القصيمي وبدأت أطلع عليها ككتاب الأغلال وغيره، فيقول بدأت أطلع عليها، يقول وجدت قساوة في قلبي، لأن عبد الله القصيمي كان مسلما ثم ألحد والعياذ بالله. فيقول طلعت على هذه الكتب فبدأ يعني يقسو، أشعر بقسوة في قلبي، يقول حتى جاء ذلك اليوم الذي اتخذت فيه القرار، فجمعت هذه الكتب وضعتها في حوش البيت في ساحة البيت داخل البيت، فأشعلت فيها النار أحرقتها كلها. يقول فاطمأنت نفسي وارتاحت، وفعله حسن، صلى الله أن يثيبه على ذلك. فالإنسان لا يقرأ في هذا الكتب تقسل، قد تدخل الشبهة، وإذا دخلت الشبهة تعال شوف متى تطلع. فلا يقرأ في هذه الكتب إلا من أراد الرد عليها ممن هو متمكن أصلا. هذا الذي له الحق أن يطلع على هذه الكتب ليرى شبهاتهم، ثم يرد عليهم ويزيل هذه الشبهات عن من التبس أو تلبس الأمر عليه. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع السوشيال ميديا وانتشار تصوير الناس لأنفسهم، سواء صور أو سواء كانت صورا أو كانت مقاطع فيديو، انتشرت كثيرا جدا، لأن الأمر ممكن كل واحد يسوي له قناة فيديو وينشر مراده فيها اليوتيوب وغيره. لكن أنا أحب أنبه على نقطة مهمة جدا، ألا وهي أولا لا نخرج خصوصياتنا للناس. كل إنسان لابد أن تكون له خصوصية. ما يصور ببيتهم وين قاعد وين راح وين جلس وين كذا، وبعضهم يكون مع زوجته يصور وكذا، هذا غلط. كذلك النساء يصورن أنفسهن وهي تطبخ وهي تاكل وهي تلبس وهي تطلع وهي كذا، غلط، ما يجوز. النساء بالذات أكثر من الرجال، لأن المرأة تشتهى والرجل قد ينظر لها نظرة محرمة والعياذ بالله. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نحفظ خصوصياتنا. إن كان في حاجة لمثل هذه الأمور فلا مانع، أما بدون حاجة وإنسان يصور خصوصياته الخاصة وينشرها بين الناس لا يصلح هذا أبدا. أو البنات واحدة تصور ترشح صاحباتها وصاحباتها يصورن ويرسلن لها. الآن صار اختراقات لهذه الأجهزة وكذا، وقد تأخذ هذه الصور وتنشر بين الناس وتكون عاقبة ذلك سوء. وحصل طلاق في بيوت لأن رأى صورة زوجتي عند شخص آخر وغير ذلك من الأمور. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نبتعد عن هذه الأمور، ولا نفعل هذه الصور ولا نصور هذا الفيديو إلا إذا كان هناك حاجة. أما أن تكون خصوصياتنا مفتوحة للناس كلهم، وين رحنا وين جينا وين كذا، لا يصلح هذا أبدا. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنستخدم هذه الوسائل فيما ينفعنا لا فيما يضرنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدكم في حياتكم وأن يوفقكم وأن يسدد على الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه امرأة تسأل أنها وقع بينها وبين زوجها خلع، والخلع هو أن يتصالح الزوجان على أمر تقدمه الزوجة مقابل الفراق، إما ترد له مهرة وإما ترد له أقل وإما ترد له أكثر، المهم ما يتفقان عليه ليخلي سبيلها ويفارقها. والأصل في الخلع أنه طلاق بائن أو ليس بطلاق، المهم أنه بائن، بينونة صغرى، هذا الأصل في الخلع. فالبينونة الصغرى تحدث في أمور، منها الخلع، منها الطلاق قبل الدخول، منها انقضاء العدة، منها طلاق القاضي، طلاق الضرر، هذه كلها يسمونها بينونة صغرى، أي تبين المرأة من زوجها بينونة. ومعنى بينونة صغرى أنه لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد. أما البينونة الكبرى فهي الطلاق بالثلاث، هذا بينونة كبرى لا ترجع لها حتى تنكح زوجا غيره. فإذا كانت خالعت زوجها فقد بانت منه بينونة صغرى، ثم رجعت إليه بدون قال لا ما ترجع إليه إلا بعقد جديد برضاها ورضا أبيها اللي هو الولي ورضا زوجها والمهر وشهود. لابد، ليست فوضى، طالما أنه وقع الخلع إذا بانت منه بينونة صغرى، فالرجوع لا يكون إلا بعقد جديد. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تعالى عن كلمة فلان مطوع، فلان إسلامي، وغير ذلك من أو ملة وغير ذلك من الكلمات، يعني بعضهم يقولها على سبيل الاستهزاء أو على غير الاستهزاء، المهم يصف بها أحدا. أولا الطوع أو الدين من الطاعة، هذا أصل في كل مسلم أن يكون مطوعا أو مطوعين، كل مسلم يجب عليه أن يكون كذلك، لأن طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأذكر طرفة وقعت لي من أحد الإخوة، قال لي أنا الصراحة يا الحمد لله ملتزم، بس صلاة الفجر ما أروح المسجد أبدا، إذا أذن أقوم صلاة الفجر أصلي في البيت وارجع أنام، بس ما أفوت صلاة، لكن ما أروح المسجد صراحة، يعني هذه بس اللي عندي، والحمد لله أنا مو متشدد الحمد لله، يعني وهذا أنا متشدد. فضحك قلت كيف يعني الحين اللي يروح صلاة الفجر صار متشدد، صار متشددا، واللي ما يروح صلاة الفجر هذا الإنسان معتدل؟ هذا غير صحيح. المعتدل هو الذي يلتزم دين الله تبارك وتعالى. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبروا فكأنهم تقالوها، يعني قالوا قليلا، ثم استدركوا وقالوا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن مقصرون. فقال أحدهم أما إني أصلي ولا أنام، وقال الثاني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما قالوا، فجمع الناس وتكلم صلوات ربي وسلامه عليه، قال ما بال رجال يعني يقولون كيت وكيت وكيت، أما إني أعلمهم بالله وأتقاهم له، وفي رواية أتقاهم لله وأخشاهم له، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فلا أعتزلهن، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقضية الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس تشددا، فلا ينبغي أن يقال هذا مطوع وهذا كذا. يعني من طرائف، يعني حدثني أحدهم قال أنا مريت على واحد مطوع، تصدق ما سلم علي؟ قلت له أنت ليش ما سلمت عليه؟ قال لا هو مطوع. قلت له أنت مسلم هو كافر، ولا أنت كافر هو مسلم؟ كلكم مسلم، مثل ما هو مطالب بالبدء بالسلام أنت أيضا مطالب بالبدء بالسلام، ولا عشان هو ملتحي لازم هو الذي يبدأ بالسلام؟ كلام غير صحيح. المطوع كلنا مطاوع، يجب أن نكون كذلك، كلنا طائعين لله طائعين لرسوله، فهذا الواجب على المسلم. لكن الغلو، غلو الخوارج وأمثالهم، نحن ضد هذا الغلو وغير مقبول أصلا، إن المبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لكن الالتزام هذا واجب على كل مسلم، فلا ينبغي أن يقال هذا إسلامي وهذا مطوع وهذا كذا. مطوع كلنا، ينبغي أن نكون مطوعين، الإسلامي كلنا مسلمون، أما إسلامي وهذا كلمات هذه ينبغي تركها. والله أعلى وأعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تعالى عن السوشيال ميديا، هل هي نعمة أو نقمة، مع أنه يستخدمها كثيرا يعني، ثم يسألني هل هي نقمة أو نعمة. لا شك هذه أدوات، إن استخدمت في الخير فهي نعمة، وإن استخدمت في الشر فهي نقمة. فكونها نعمة أو نقمة يرجع إلى مستخدمها، لكن لا شك أن من يستخدمها بالطريقة الصحيحة يستفيد منها كثير، وهي نافعة ونفعها عظيم جدا. ولكن أيضا من يستخدمها في غير ذلك فهي ضارة جدا. وهذا هو الأصل أو الأغلب، أن أكثر الناس يستخدمونها في الشر لا في الخير، ومنها إثارة الإشاعات، ومنها النظر إلى المحرمات، ومنها السب والقذف وغير ذلك من الأمور، غير تضييع الأوقات. فهي فيها خير وفيها شر، لذلك أنا لا أدعو إلى تركها بالكلية وإن كان هذا أفضل، لكن لا يمكن. طيب، لكن يبقى أن الإنسان يكون منها على حذر وجل، يأخذ منها ما ينفعه، وإن شك في شيء تركه، كما قال سفيان الثوري أبو عبد الله رحمه الله تعالى ما رأيت أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. فهذه الأمور تويتر انستغرام بعد شنو هذا الفيديو الفيسبوك بعد ايه فيسبوك وتويتر وانستغرام في بعد غيرها يوتيوب. طيب فكل هذه الأشياء فيها نفع ولكن ضررها أكثر، فنكون حذرين باستخدامها ولا تأخذ منا وقتا كثيرا. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني أخي أبو عمر حفظ الله تبارك وتعالى عن معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله أو لا يستحق أن يعبد إلا الله، لا إله إلا الله، وهي كما قيل تخلية فتحلية، تخلية لا إله ثم التحلية إلا الله، فكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو باطل لأنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر مشايخنا أنه يخطئ البعض عندما يقولون لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله أو لا إله إلا الله أي لا يوجد إله غيره، غير صحيح هذا الكلام. لا يعني أنه يوجد آلهة غيره، وإنما الناس تعبد آلهة، الناس تتخذ آلهة، ما تعبدون من دونه إلا آلهة سميتموها أنتم وآباؤكم، هم جعلوها آلهة، هم جعلوها آلهة، ويقال إله الحب وإله مدري الرزق وغير ذلك آلهة عندهم يتخذونها من دون الله تبارك وتعالى. فقضية أنه ما يوجد آلهة غير الله، لا توجد آلهة عند الناس، أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا الذي أزعجهم، هم يعتقدونها آلهة. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ضعف في الحديث، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا والد عمران بن حسين قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال من الذي لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال فدع الذين في الأرض. إذن توجد عند الناس آلهة، وإذا كانوا يؤلهون العز العزة ومناة وبعد إيش العزة ومناة هبل طيب وغيرها من الأصنام وإساف ونائلة آلهة عندهم. فالقصد أن من يعرف لا إله إلا الله أي لا يوجد إله غير الله لابد أن تضاف إليه كلمة حق، لا إله حقا إلا الله، وإلا في آلهة باطلة كثيرة جدا. ثم كذلك من يقول لا معبود إلا الله هذا كذب، في معبودات غير الله تبارك، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فتوجد آلهة تعبد من دون الله، فلا معبود إلا الله غلط، لا معبود بحق أو لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا لا إله إلا الله. محمد رسول الله هذه طبعا بالنسبة لنا نحن معاشر المسلمين، وإلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مسلمين لكن يؤمنون بالرسول الذي في زمنهم، لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، لا إله إلا الله موسى رسول الله، عيسى رسول الله، وهكذا. لكن بالنسبة لمن أدرك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فهؤلاء شهادتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي هذا الذي يؤخذ الشر عن طريقه لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من تبع غير محمد صلى الله عليه وسلم وقدم قوله على قول محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. الأصل من يطع الله والرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، هكذا. فهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله أي صدقا، صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. سئلت هل القرآن كلام الله؟ فأقول قطع، القرآن كلام الله، وهذا بنص الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وهو لا يسمع كلام الله وحيا، وإنما يسمع كلام الله أي القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا، ولكن القرآن الكريم ليس كل كلام الله، ولكن القرآن الكريم بعض كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله كثير سبحانه وتعالى، لم يزل متكلما جل وعلا، والله يخلق بكلامه، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. فكلام الله غير مخلوق لأنه أمر، والله له الخلق وله الأمر، ففرق بين الخلق والأمر. وكلام الله سبحانه وتعالى صفة له جل وعلا، وليس ككلامنا، وإنما كلامه يليق به، وصفات الله كلها تليق به سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل وعلا، ولكن الناس ما قدر الله حق قدره. ولذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يهودي وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا نجد في كتبنا أن الله يحمل الأرض على الشجر على أصبع، والبحار على أصبع، والجبال على أصبع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي وقال وما قدر الله حق قدره. فالذي يعرف قدر الله تبارك وتعالى يثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، وينفي عنه المشابهة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانك ربي لا إله إلا أنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هل لله مكان؟ هذا سؤال يسأل كثيرا. أولا لابد أن نعلم أن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، ومن مخلوقاته سبحانه وتعالى الزمان والمكان. فالمكان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والزمان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فلا يقال إن الله في مكان بحيث أن هذا المكان يحوي الله، لا، الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى. ومن صفاته سبحانه أنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، فهو يحيط الزمان ويحيط المكان، فلا يكون الزمان ولا المكان محيطين بالله تبارك وتعالى، بل الله محيط بكل شيء جل في علاه. فلا يقال الله في مكان أي أن هذا المكان يحيط بالله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما الله خالق الزمان والمكان. لكن الذي حدث ماذا؟ أن أهل البدع نفوا علو الله تبارك وتعالى، وقالوا الله في كل مكان، أو الله ليس في مكان، ولذلك حتى قال قائلهم الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. طيب أين الله إذن؟ أين الله جل وعلا؟ فنحن عقيدتنا أن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى، وإذاك من أسمائه العلي سبحانه وتعالى، فوق كل شيء جل في علاه، وهكذا نقول جل في علاه سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم، علو الذات، علو القدر، وعلو القهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم علو القدر، ثم استوى على العرش علو المكان. فالله في مكان عال جدا، وليس المكان محيط به، ولكن يريد أهل العلم عندما يقوم في مكان يريد أي في العلو سبحانه وتعالى. فالذين ينكرون المكان أو ينكرون علو الله تبارك يقول الله ليس في مكان، وأهل السنة عندما يقول لا الله في العلو أثبتهم المكان لله تبارك وتعالى. نحن لا نقول أن المكان محيط بالله، ولكن نقول ماذا تريدون بكلمة مكان؟ ماذا تعنون بها؟ هل تريدون عندما تقول أن الله ليس في مكان أنه لا يوجد مكان يحيط بالله؟ نعم، نحن معكم ونبصم لكم بهذا. الله ليس في مكان يحيط به سبحانه وتعالى، بل هو محيط بكل شيء. لكن إذا قالوا الله ليس في مكان، نريد أن الله ليس في العلو، نقول لا، الله في العلو سبحانه وتعالى. فنثبت علو الله تبارك وتعالى، ثم أنتم انظروا في أنفسكم، نحن إذا دعونا الله تبارك وتعالى ماذا نفعل؟ هكذا نرفع أيدينا إلى السماء. لماذا لا ندعو هكذا أو هكذا؟ لماذا؟ لأننا نعلم علما يقينا أن الله فوق سبحانه وتعالى. وإذاك الله جل وعلا يقول آمنتم من في السماء، أي في العلو، والسماء هو العلو، كل ما علاك فهو سماء، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصبرة التي وجد النبي فيها بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني السحاب، فكل ما علاك فهو سماء، لذلك يسمون السقف سماء، فكل ما على الإنسان يعتبر سماء. فالقصد أن الله عندما نقول أنه في السماء أي في العلو سبحانه، لا أنه داخل السماء. السماء مخلوق من مخلوقات الله تبارك، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. كيف يقال أن الله بعد ذلك أنه داخل السماء؟ لكن في السماء أي في العلو، فكل ما علاك فهو سماء. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء أي في العلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. فنحن نثبت علو الله تبارك وتعالى، ولا نثبت المكان لله جل وعلا بحيث إن المكان يحيط به، ولكن نقول إن الله في العلو سبحانه وتعالى، ولذلك نتجه إليه في العلو سبحانه جل في علاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يتحرج البعض في الفتوى أن يقول سألني ولازم أجيبه، فماذا أفعل؟ لا، لا، ليس الأمر هكذا. قل لا أعلم، يذهب إلى غيرك لعل غيرك عنده الجواب. أنت غير ملزم أن تجيب الناس عن كل ما يسألون. وإذا قال بعض السلف من أفتى الناس بكل ما يسألون فهو مجنون، من أفتى الناس بكل ما يسألون فهو مجنون. ويقول بعضهم إذا عرضت عليك المسألة لا تفكر كيف تخرجه، ولكن تفكر كيف تخرج أنت. يعني كيف يعني؟ إذا كنت مترددا في الإجابة أو لا علم لك بها، أنت بين ثلاثة أحوال: إما أن تقول لا أعلم وتسكت، وإما أن تقول أعطني فرصة حتى أبحث في المسألة، وإما أن تقول اذهب إلى فلان أرشده، إلى أحد أهل العلم، قل اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني أو إنه متخصص في هذا العلم فيذهب إليه ويسأله. لست ملزما أن تجيب كل أحد عن كل شيء، لست مجبرا ولا ملزم بهذا. فلنتقي الله تبارك وتعالى ونحفظ ألسنتنا. كم من كلمة تقول صاحبها دعني دعني، أي لا تخرجني. و عبد الله بن شقيق لما روى حديث المقداد إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، قال كم من كلام منعنيه حديث المقداد. يعني كنت أتذكر هذا الحديث أقف. طيب، واشتهر عند بعضهم أنه يقول إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فيمسك الإنسان لسانه ويتكلم بما يعلم ويكل الناس إلى الله، لست ملزما. والله أعلم وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله عن سعد بن عبادة قال والله إني لأغير من سعد وإن الله لأغير مني. وغيرة الله تبارك وتعالى أن تنتهك محارمه. ونحن